معظم العلوم اللي بتعرف الانسان بطبيعه النفس البشريه، طبيعه النفس البشريه، طبيعه الاجتماع البشري، طبيعه علم النفس اخواننا ليه اكتر من 58 قسم، 58 قسم جزئي. ففضله او شرفه ان هو في مساحه مهوله جدا من سلوكنا كبني ادمين، خلاص سواء سلوك ايجابي سلبي، كم حاجات مهوله جدا احنا بنعملها مرتبطة على بعض النتائج والأبحاث اللي احنا لو عندنا قدر ما متماسك من التوقع لا هنبقى ايه؟ هتفرق معنا جدا. زي ايه؟ زي ايه؟ ده فضل الشيء يعرف من هو بيقدر يعمل ايه؟ فاحنا مثلا عندنا علم نفس تربوي، عندنا علم نفس رياضي، عندنا علم يعني مثلا انا راجل بعمل رياضة او حاجة فيتنس او حتى علم نفس عسكري والناس دي بتعمل جهد بدني، خلاص انا عايز يوصل لحالة الاستشفاء بسرعة، استشفاء بسرعة. علم النفس، علم النفس الاجتماعي، علم النفس الاجتماعي يقول ان لو الراجل ده اللعيب المصاب اثنين مصابين بنفس الدرجة، بنفس درجة الاصابة معاه مجموعة داعمة وعلاقاته حسنة وبيتلقى دعم ايجابي، سرعة الاستشفاء بتوصل احيانا 35 يعني تلك الوقت بيختصر في الاستشفاء اسرع. يا بي انا بقول لك ده مرض يعني اصابة حاجة بدنية بتاع واحد يقول لك طب في واحد عنده مش عارف امراض نفسيه يعني في حد بيروح يكشف عند الدكتور، الدكتور بيقول له انت عندك قولون، عندك قرحه في المعده، يقعد يجرب فيه كل العلاجات ما بيخفش. بتاع علم النفس بيجي يقول له ايه؟ بيقول له لا في احنا عندنا ظاهر بيسميها سايكوسوماتيه، يعني هو نفس جسماني. ده هو اصلا الراجل لو شفت ايه سبب ان هو متضايق بالبلد يعني كده، هو طبعا ليه توصيف هنشوفه ده مكتئب ولا عنده مش عارف ايه، هتروح يعني من غير ما اديله علاج مادي. طب اديك العكس بقى، العكس انت ممكن توهمه ان انت بتديله علاج ويخف، البلاسيبو افكت او العلاج بالوهم، ده سلبي وايجابي طبعا. في ناس بتبيع ابيع لك البتاعة دي بتخفف من كذا، طبعا في ناس بتبيع بملايين حاجات ما بتعملش اي حاجة، هي سودو ساينس وبينفع بسبب ان هو دارس حاجة اللي هي فكرة العلاج بالوهم انه ممكن واحد يخف نفسي مجرد بالوهم، او 75% من الناس بتتأثر بالوهم. واحد يقول لك انا جربتها، في ناس كتيرة الاقيها لابسة حاجة معدنية كده، ايه البتاعة دي؟ يقول لك لا اوعى تفتكر ده وهم خرافات، لا لا مش ايه دي بقى باور بالانس، يعني ايه تبقى ماشي عارف اللي هو ايه العربية اقول لك لما توديها تترسرس او الزوايا عادي كده ما تخلكش ترف، يعني انت لو انت ماشي سبت الدريكسيون ما تحدفش. انا بتاع ميكانيكا انا ما اقدرش افكر غير كده، هي ايه يا دي اللي باور بالانس ده اللي زيك والاحسن منك ما حصل لهمش بالانس في حياته. بالانس هيجيلك منين؟ فهو طبعا يقول لك والله انا جربتها ده انا كان كذا وخفيت، هو صادق بس مش هي تصدو ساينس، يعني ايه هي حاجة وهمية. طبعا احنا بعد كده هنحيل في المحاضرة يمكن قبل الاخيرة او الثلاث محاضرات الاخيرة على فكرة ايه اللي هو السودو ساينس. السودو ساينس بقى علم نفس الخرافة ده او علم النفس الشعبي، وده طبعا حاليا بيتباع بكمية مهولة جدا في العالم، طبعا مصر يعني اي مجتمع بتقل فيه الثقافة العلمية يسهل جدا بيع اي شيء. ليه؟ لانه ما فيش اي حد ولا اي هيئة ولا اي جهاز ولا اي مؤسسة تقدر بقاعدة علمية تشرح الناس ان ده تهريج او ده اي كلام او اي حد بما فيها يعني الدولة، طيب ولا اي حد زي ما قالت كده كلمة حد يشار بها لاي كائن فضائي. طيب ايه؟ علاج بالوهم هو علاج بالحلم ولا لا؟ لا العلاج بالوهم مساحة واسعة جدا يدخل فيه كذا حاجة، العلاج بالطاقة وحاجات كتير، لكن منها حاجات زي كده. طيب ايه فضله ان انت ايه تعرفك على النفس البشرية، النفس البشرية ايه العوامل اللي بتؤثر فيها، بتؤثر على انفعالاتك، دوافعك، غرائزك، كل ده بيخليك مساحة استبصارك بقدراتك انت كانسان واستبصارك بالسلوك الصحيح في مساحات قطاعات كبيره جدا من النشاط الانساني عاليه، منها الحاجات الطبيه، منها الحاجات الاعلاميه، منها الحاجات التربويه. يعني مثلا لو انا قلت لك من ناحيه علم النفس ان الطفل لغايه سن معين مثلا التعزيز الايجابي بالنسبه له كويس، ان العقاب البدني مش كويس، ده ممكن يغير مسار امه، مجرد معلومه في علم النفس. حاجه في التربيه، حاجه في التدريس، افضل طريقه للتذكر، افضل طريقه للنسيان،